الحمد لله حمد الشاكرين، وأثني عليه ثناء الذاكرين. أحمده تبارك وتعالى بمحامده التي هو لها أهل، وأثني عليه الخير كله لا أحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقوى الله جل وعلا خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وتقوى الله جل وعلا عمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك لمعصية الله على نور من الله، خيفة عذاب الله. أيها المؤمنون، إن هذه الشريعة المباركة، شريعة الإسلام، جاءت بمكارم الأخلاق ورفيع الآداب وجميل المعاملات، مما يدل على كمالها وشمولها وعظمتها وتناولها لكل الجوانب والمصالح والحقوق والاحتياجات. فلله الحمد على ما من وتفضل، ونسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لحسن الاستمساك بآداب الشريعة وأخلاقها العظيمة. أيها المؤمنون عباد الله، ومن الحقوق العظيمة والآداب الكريمة والمعاملات الطيبة التي دعت إليها شريعة الإسلام العناية بحق الجار. وما أدراك ما الجار؟ ذلكم الذي صارت داره قريبا من دارك، ومسكنه قريبا من مسكنك، ولك به لقاءات متعددات تراه ويراك. فجعل الله سبحانه وتعالى له حقا حث عباده عليه، وجاء عن نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة في بيان حق الجار وعظم شأن ذلكم الحق. بل يكفي في هذا المقام أيها المؤمنون عباد الله، أن الله عز وجل قرن حق الجار بحقه سبحانه وتعالى، وذلكم في قوله: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ومن كان من أهل الاختيار والفخر فلن يرعى لجار حقه، ولن يرعى شيئا من الحقوق لما قام في قلبه من خيلاء وكبر. أما إذا كان مؤمنا متواضعا معتنيا بطاعة ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فإن هذه الحقوق سيكون لها في نفسه شأنا ومكانة، فيحرص تمام الحرص على أدائها والوفاء بها. ويكفي أيها المؤمنون بيانا لعظم حق الجار وما له من حقوق عظام ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني في الجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي ظننت أن ينزل علي وحي من الله بأن يكون للجار نصيب من الميراث من ميراث جاره، وذلك تبيانا لعظم حق الجار وما ينبغي أن يرعى له من حقوق وتعاملات. أيها المؤمنون عباد الله، ويجمع ما ينبغي أن يكون تجاه الجار من حقوق أمران عظيمان: الأول أن يعنى بإكرام جاره والإحسان إليه بما تعنيه هذه الكلمة من دلالة ومعنى. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وجاء في رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال: فليحسن إلى جاره. فالإكرام والإحسان لفظتان عظيمتان ومطلبان جليلان ينبغي لكل مسلم أن يعنى بهما تمام العناية في حق جاره، إكراما وإحسانا. وفي الحديث أمر بالإكرام والإحسان ولم يحدد نوعا معينا منه، ليتناول كل إكرام وكل إحسان مستطاع، ليكون ذلكم بابا للتنافس بين عباد الله المؤمنين، كل مع جاره إحسانا وإكراما فيما يستطيعه من إحسان وإكرام، وكلما زاد الإحسان وزاد الإكرام عظم الثواب وعظم الأجر، لأن هذا الإكرام وهذا الإحسان من الإيمان بالله جل وعلا واليوم الآخر. الأمر الثاني أيها المؤمنون أن يحرص على ألا يصل إلى جاره منه أي أذى، لا أذى قولي ولا أذى فعلي، يتجنب ذلك تمام التجنب، لأن ذلكم يعد تضييعا لحق الجار وإساءة إليه وتعريضا للنفس لعقوبة الله تبارك وتعالى. ولنتأمل في هذا المقام ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي شريح الخزاعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. وجاء في حديث آخر في مسند الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. وروى البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله، إن فلانة تصوم الليل وتقوم تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بكذا وكذا وتؤذي جيرانها بلسانها. قال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. امرأة صوامة قوامة منفقة وتتصدق صدقات كثيرة، قال لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها تؤذي جيرانها بلسانها. قالوا يا رسول الله، إن فلانة تصلي المكتوبات وتصوم رمضان وتتصدق بأثوار، أي بشيء زهيد، ولا تؤذي أحدا. قال هي من أهل الجنة. أيها المؤمنون عباد الله، وأذى الجار عقوبته أشد وإثمه أكبر، لأن إضافة إلى ما في الأذى نفسه من عقوبة زاد الإثم لما في ذلك من تعد على حق الجار. ولنتأمل في هذا المقام ما ثبت في المسند وغيره عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر من أن يسرق من بيت جاره. وهذا فيه التنبيه إلى أن التعرض للجار بأي نوع من الأذى عقوبته أعظم وإثمه أكبر، لما فيه من خرق واعتداء على جار له حق عليه. بل إن الواجب على الجار مع جاره أن يحوطه بأخلاقه وتعاملاته، وأن يحرص على معاونته ومساعدته، وأن يحرص على الدفاع عنه والذب عنه، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة والآداب الكريمة. فإن لم يتمكن من شيء من ذلك فلا أقل من أن يكف أذاه، فلا يصل إلى جاره شيء من الأذى. أيها المؤمنون عباد الله، إن هذه الآداب العظيمة والأخلاق المباركة التي دعا إليها الإسلام تدل دلالة ظاهرة بينة على كمال هذه الشريعة وعظمتها. ومن يتأمل هذه الحقوق بهذه الدقة وبهذا البيان البين في هذه الأحاديث المأثورات عن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك كمال هذه الشريعة وشمولها. فأين قوانين الناس وأين وضعياتهم من مثل هذه الآداب الرفيعة والأخلاق العالية؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين للتأدب بآداب الإسلام، وأن يوفقنا أجمعين للقيام بالحقوق العظيمة التي أوجبها الله تبارك وتعالى علينا وأمرنا بها، وأن يشرح صدورنا أجمعين للخير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، استغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه سبحانه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه. أيها المؤمنون عباد الله، ومما يتأكد في هذا المقام العظيم، مقام حقوق الجار ورعايتها والوفاء بها والعناية بالبعد عن الإتيان بما يناقضها أو يصادمها، أن يحرص المسلم